بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها دائم، ومن زعم أنه بيد من الجنة شيء فهو كافر. وخلق النار قبل الخلق قبل خلق الخلق وخلق لها أهلا وعذابها دائم. أعتقد فيما يتعلق بالقدر شرحنا. نعم، انتهينا من موضوع القدر. نعم، ندخل خلق الجنة والنار. في خلق الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله: وأن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها دائم، ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيئا فهو كافر. على المسلم الإيمان بالجنة والنار، فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث، أي أن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق، والإيمان بالميزان والصراط والجنة والنار. فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر النار كفر، لأنه مكذب لله عز وجل. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم. فمن أنكر الجنة أو النار فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وقول المصنف قبل الخلق، يشير المصنف إلى قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان، مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. قال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: وجملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. وذكر من ضمن ما ذكر: ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان. وقال ابن القيم بعد أن ساق كلام الأشعري: والمقصود حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان. ومن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء، وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي السنة من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر الحديث بطوله وفيه، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. فالشاهد أن الأحاديث في هذا كثيرة ومتواترة لإثبات أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وكذلك سيأتي أنهما باقيتان. والمعتزلة أنكروا خلق الجنة والنار الآن، فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعد، ولكن سوف يخلقهم الله تعالى يوم القيامة، أما الآن فلا توجد جنة ولا نار. قال المرطيفي: التنبيه والرد. ومن فضائح الفوطي وبدعه قوله: إن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن، وإن كل من قال أنهما مخلوقتان الآن فهو كافر، وهذا القول منه زيادة منه في ضلالة المعتزلة، لأن المعتزلة لا يكفرون من قال بوجودهما وإن كانوا ينكرون وجودهما الآن. وقال عبد القاهر البغدادي: الفضيحة السابعة من فضائح الفوطي قوله بتكفير من قال إن الجنة والنار مخلوقتان، وأخلافه من المعتزلة شكوا في وجودهما اليوم، ولم يقولوا بتكفير من قال إنهما مخلوقتان، والمثبتون لخلقهما يكفرون من أنكرهما، ويقسمون بالله تعالى أن من أنكرهما لا يدخل الجنة ولا ينجو من النار. وشبهة المعتزلة سبب قول المعتزلة أن المعتزلة يعملون عقولهم في مقابلة النصوص، فيعارضون النصوص بعقولهم، وهذا من جهلهم ومن ضلالهم. فهم يقولون: لو قلنا إن الجنة والنار مخلوقتان الآن لصار خلقهما عبثا، لأنهما مخلوقتان وليس فيهما أحد، والعبث محال على الله، فتنزيها لله نقول: لا توجد جنة ولا نار الآن، ولكن يخلقهم الله يوم القيامة، حيث ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. ويجاب عليهم أن قولكم هذا من أبطل الباطل، لأن الله تعالى أثبتهما، ونحن نصدق ونؤمن بالله، فقد أخبر الله تعالى أنهما موجودتان، وقال عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين، فهي مرصدة معدة مهيئة. وثانيا أن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر والتشديد، فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزجر، وإذا علم المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. وثالثا نقول من قال إن خلقهم الآن عبث، فالجنة فيها الولدان وفيها الحور، وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة، وأرواح الشهداء تتنعم فيها، كما جاء في الحديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجعها الله إلى أجسادها. والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة على هيئة نسمة طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثون. ونعلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، والكافر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن هناك حكمة وفائدة من خلقهم الآن، فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم، حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. وقول المصنف وخلق لها أهلا يذكر غير واحد من العلماء هذه المسألة بعينها في كتب الاعتقاد، ومن هؤلاء الإمام الطحاوي حيث يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. وقال ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. وما كان ربك نسيا. والشواهد في هذا كثيرة، فالمعتزلة عندما قالوا ما قالوا هذا جهل منهم، وإلا كما ذكر العلماء أن الجنة لم تخلق عبثا، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بمن خلق لها ومن سيكون فيها، وهذا من سابق علمه سبحانه وتعالى. وقد أنكر الفلاسفة علم الله سبحانه بالجزئيات، قال ابن تيمية رحمه الله: وقد يقولون إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، فإنه إنما يعلمها على وجه كلي، ويقولون مع ذلك إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله. وقولهم يعلم نفسه ومفعولاته حق، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن قولهم في ذلك أنه لا يعلم الأعيان المعينة جهل وتناقض، فإن نفسه المقدسة معينة، والأفلاك معينة، وكل موجود معين، فإن لم يعلم المعينات لم يعلم شيئا من الموجودات. إذ الكليات إنما تكون كليات في الأذهان، إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، لم يعلم شيئا من الموجودات، لأن وجود الشيء له أربعة أحوال: إما وجود ذهني، أو وجود عياني، أو وجود خطي، أو وجود لفظي. هذه أربعة أمور في الوجود. فالوجود الذهني ما يكون مقدر في الذهن، والوجود العياني ما يكون موجود عيانا وحقيقة ومشاهدة، والوجود الخطي هو ما يكتب، والوجود اللفظي هو ما يلفظ ويسمع. فدعواهم أنه فقط يعلم الكليات جعلوها فقط أمورا في الذهن لا في العيان والحقيقة، فقال ابن تيمية: وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا بمشيئته، ولا يجيب دعاء الداعي، بل ولا يعلم الجزئيات، ولا يعرف هذا الداعي من هذا الداعي، ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسلهم، بل منهم من ينكر علمه المطلق، علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه، ومنهم من يقول إنه يعلم الكليات كابن سينا وأمثاله، وكل هذا من تخرصاتهم وأوهامهم. وقول المصنف: وخلق النار قبل خلق الخلق، وخلق لها أهلا وعذابها دائم. فمسألة وجود النار في الحياة الدنيا دل عليها القرآن، فقد ذكر الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة يتعسر حدها ويفوت عددها ووصفها، وأخبر بها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ونعتها، فقال عز من قائل: قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها بهم سرادقها. وقال تعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال: أغرقوا فأدخلوا نارا. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والأحاديث في هذا يعني كثيرة تدل على أنهما موجودة، أن النار موجودة وأن الجنة موجودة. والمسألة الثانية التي يحسن معرفتها: أين مكان النار؟ إذا كانت موجودة أين مكان النار؟ اختلف في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أن مكانها في الأرض تحت الأرض السابعة، والقول الثاني أن جهنم على الأرض، والله أعلم بموضعها على الأرض، والقول الثالث أن مكان النار حاليا تحت الأرض السابعة، ويوم القيامة تبرز وتظهر. ويستدل بقوله تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي وهناك من يقول أن مكانها في السماء، وهناك قول خامس يقول التوقف في المسألة، وأنه لم يرد نص صريح في مكانها. وقد استدل من قال إن مكانها في الأرض بأدلة، منها ما جاء في الحديث: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتسجر الجبال وتكون جزءا من جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن أكرم خليقة الله عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء والنار في الأرض. وروى أبو الشيخ في كتابه العظمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى. وقال ابن رجب في التخويف من النار: الباب الخامس في ذكر مكان جهنم. روى عطية عن ابن عباس قال: الجنة في السماء السابعة يجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة. أخرجه أبو نعيم. وخرج ابن مندة من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق 7 سماوات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت 7 أبحر مطبقة. وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف عن أبي الدعراء عن ابن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى. ثم قرأ: إن كتاب الأبرار لفي عليين، إن كتاب الفجار لفي سجين. وأخرجه ابن مادة ابن مندة خرجه ابن مندة وعنده فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. فهذا بعض ما استدل به من قال أنها أن هذه النار تكون في هذه الأرض وليست في السماء وليست في السماء. ويقول ابن الجوزي كذلك، ومما يدل على أن النار في الأرض حديث أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن انتهى إلى قعرها، إن فرض بإخراجه مسلم. فإن قيل: كيف تكون جهنم في الأرض وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؟ فجوابه من وجهين: أنه رآها في الأرض في طريقه إلى بيت المقدس، وقد روينا عن ابن الصامت أنه رؤي على سور بيت المقدس الشرقي يبكي، فقيل له في ذلك قال: ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى جهنم. والثاني أنه لا يمتنع في القدرة أن يرى جهنم في الأرض وهو في السماء، وقد بدا له بيت المقدس وهو بمكة، ووصفه للقوم. فالمقصود هو رؤيته أنه يراه فلا يمتنع أن يراه في الأرض. وقال: أما مسألة المسألة التي بعدها فأبدية النار، هل النار تفنى؟ قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: وأما أبدية النار ودوامها فللناس فيها في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول الإمام الاتحادية ابن عربي الطائي، وهذا من الاتحادية. والثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عز من قائل: فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والرابع أنهم يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. والخامس أنها تفنى بنفسها، لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته. لا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. والسادس أنها تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة. والسابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. والسابع أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، وهذا قول أهل السنة. فالنار باقية وهناك من يخلد فيها خلودا أبديا، وهناك من يخرج منها وهم العصاة من الأمم، يخرجون بعدما يعذبون. ومن ذلك ما دلت عليه النصوص على هذا قوله تعالى عن أهل النار: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كتب التفسير وغيرها، أي من يقول ببقاء الجنة ويقول بفناء النار، قالها بعض السلف والخلف، ولكن رأي جماهير العلماء أن النار باقية وأن الجنة باقية، وأن لهؤلاء أناس يخلدون فيها، وهذا الخلود أبدي، وهكذا في النار وهكذا في النار. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام. فهذه الأقوال في المسألة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأن أهل الجنة يرون ربهم لا محالة. وجاء في بعض النسخ: يرون ربهم بأبصارهم لا محالة، بأبصارهم لا محالة، كما في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي ومختصر الحجة على تارك المحجة، جاء وأنهم يرون ربهم بأبصارهم، يرون ربهم بأبصارهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، كما وردت الأدلة على ذلك. ونقول باختصار: إن الله قال في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الحسنى بالجنة، وفسرت الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم. قال القرطبي: وقد ورد هذا عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رواية، وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وأبي موسى وصهيب وابن عباس في رواية، وهو قول جماعة من التابعين، وهو الصحيح في هذا الباب. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بالآية على الجواز قوله ناظرة، أي رائية، رؤية بصرية يوم القيامة، كما قال أهل السنة والجماعة. قال أبو الحسن الأشعري: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة، يعني رائية. ولا يجوز أن يكون المعنى نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار. ولا يجوز أن يكون عنيا نظر بمعنى الانتظار، لأنه إذا ذكر مع الوجه، لأنه قال وجوه، ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين التي في الوجه. وهكذا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والأحاديث في هذا متواترة، الأحاديث هنا متواترة كما قال ابن القيم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الرؤية فمتواترة، وذكر جمعا من الصحابة رووا هذه. هنا في بمناسبة الكلام عن الرؤية لا بد من حديث عن بعض المسائل المتعلقة بالرؤية، ومنها هل رؤية الله تعالى تقع لأحد من الناس في الدنيا عيانا كما يدعيه من المتصوفة بأنه كان في الحضرة الإلهية وجاء من الحضرة الإلهية ونحو ذلك، وهل يمكن رؤيته عز وجل مناما، وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وكذلك عن رؤية المسألة الرابعة رؤية من ربهم يوم القيامة وفي الجنة، يعني هل سيكون هناك رؤية قبل دخول الجنة ورؤية أخرى بعد دخول الجنة، والمسألة الخامسة رؤية الكافرين والمنافقين، هل الكافرين والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة؟ هذه خمس مسائل، والمسألة في جملتها يلحقها العلماء ببعض الصفات، مع أن البحث في رؤية العبد لربه وليس العكس، لكنهم يلحقونها ببعض الصفات. ونعطي نبذة هنا مختصرة. أما عن رؤية الله في الدنيا يقظة، فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذه غير واقع، فمن ادعى رؤية الله في الدنيا بعيني رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو ضال. ويرده الحديث الذي ورد في صحيح مسلم. وكذلك ما يتعلق برؤية الله تعالى في المنام، هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ فذهب جمهور العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام، وأنها قد تقع صحيحة، بل ذكر القاضي عياض اتفاق العلماء على هذه المسألة، قال: ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام. لكن هذه الرؤية بماذا تفسر؟ بماذا إذا كانت الرؤية منامية؟ يقول الإمام البغوي: رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني نعست فرأيت ربي، وتكون رؤيته جلت قدرته على أحد هذه الأحوال: ظهور العدل والفرج والخصم والخير لأهل ذلك الموضع، فإن رآه فوعد له جنة أو مغفرة أو نجاة من النار فقوله حق ووعده صدق، وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته، وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من الذنوب، لقوله سبحانه وتعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه فهو بلاء ومحن وأسقام. إذن تعبر وتؤول حسب الشيء الذي رآه. وكذلك هذا كما يقول ابن تيمية: ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرأي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، وقال في موضع آخر: فقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. إذن يراه على قدر إيمانه ويقينه. فإذن هذه الرؤيا ليست كالرؤيا العيانية، وإنما لها تعبير وتأويل يختلف بحسب الذي رآه هذا الرأي، ويختلف بحسب حال إيمان الرأي، حسب ما يراه. ثالثا، رؤية الله عز وجل في الآخرة، هذه المسألة تقدم عنها الحديث، وأن المعتزلة أنكروها، وقد أجاب أهل السنة على يعني شبههم، لأنهم استدلوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهنا ليس نفي الرؤية وإنما نفي الإدراك، وإنما نفي الإدراك، وهذا فيه دليل عكسي عليهم، لأن الذي نفي الإدراك بمعنى أنه يرى ولكن لا يدرك، لكنه لا يدرك. والأدلة في ذلك بحمد الله متواترة، فقد دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع أئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة، أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. فهذه الرؤية واقعة ومتحققة يوم القيامة، وهذه الرؤية تكون يعني كما بين المصنف رؤية للمؤمنين لربهم عز وجل، فبين المصنف أنه دخل في الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة، فمن لم يؤمن بأنه سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ومن لم يؤمن بالله وملائكته ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما عن الكفار فإنهم محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام هنا في رؤية الكفار والمنافقين لربهم عز وجل في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. ففي هذا أقوال ثلاثة، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له أي المنافق، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. والقول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها، وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه عز وجل له في الموقف الحديث المشهور. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، فاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. المسألة التي بعدها، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فاتفق أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة، وقد اختلفوا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. ورؤية النبي لربه في ليلة المعراج وقع فيها الخلاف بين أحد قولين، إما إنكار هذه الرؤية وأنها لم تقع، وإما إثباتها ولكن على أنها رؤية بالقلب وليست رؤية بالعين. ولذلك ابن تيمية يقول بهذا أن الأقوال متفقة، الأقوال متفقة في انتفاء الرؤية العيانية، ومختلفة بعد ذلك هل هناك رؤية قلبية أو ليس هناك رؤية قلبية. وحاصل الاختلاف بين الصحابة في هذه المسألة أن عائشة ومن معها لم يثبتوا هذه الرؤية، وابن عباس أثبتها، ولكن رواية ابن عباس رواية عند ابن عباس بين أن تكون مطلقة، لأنه قال فيها رأى محمد ربه، وهناك رواية أخرى مقيدة بقوله رأى محمد ربه بقلبه، رأى محمد ربه بقلبه. والصواب كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرؤية وقعت بالقلب ولم تقع في العين نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وأن الله يخرج أقواما من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أمر ثابت في الكتاب والسنة، وهذه الشفاعات يعني كما صرحت الأحاديث يعني بلغت حد التواتر، فصرحت هذه الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر من أهل التوحيد، مؤمنون موحدون، ولكن دخلوا النار بذنوب ومعاصي ارتكبوها ولم يتوبوا منها. وأنواع الشفاعة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وأهل العلم اختلفوا في عددها وأوصلها البعض منهم إلى 10 شفاعات كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وتقوم عليه الأدلة. أول هذه الشفاعات الشفاعة العظمى، وهي في فصل الموقف بعد دلالة الرسل عليه واعتذارهم عنها، أن الناس يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون بقية أولي العزم من الرسل حتى يصل الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فيأتي فيسجد تحت العرش. هذا كله جاء إثباته في الحديث. فهذه الشفاعة المتعلقة بالفصل بين أهل الموقف، والأحاديث فيها كثيرة والشفاعة التي بعدها أنها الشفاعة لمن يصبر على لأواء المدينة وشدتها فالمدينة النبوية مهاجر النبي ومهبط الوحي ومأرز الإيمان، واللأواء هنا الجوع وشدة المكسب، وضمير شدتها يحتمل أن يكون يعود على اللأواء، ويحتمل أن يعود على المدينة. إذا من صبر كما جاء في الحديث على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وجاء عنه لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. والأحاديث في هذا كثيرة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الشفاعة شفاعة لمن يموت في المدينة فقد جاء في الأحاديث الصحيحة في الترغيب في الموت بالمدينة، وأن ذلك من موجبات شفاعته صلى الله عليه وسلم، منها عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وعن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. الرابعة الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والأحاديث في هذا متعددة. الشفاعة الخامسة الشفاعة في من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والشفاعة السادسة الشفاعة في أهل الكبائر من أمته. فعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن ابن عمر كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا لهم. وعن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني ممن تشفع له يوم القيامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تخمشك النار، فإن شفاعتي لكل هالك من أمتي تخمشه النار، تخمشه النار. الشفاعة السابعة الشفاعة برفعة الدرجات، الشفاعة برفعة الدرجات. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه بعقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وقال الأحاديث في هذا. والشفاعة الثامنة الشفاعة للخروج من النار، الشفاعة للخروج من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعد أن مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم وحتى يدخلون الجنة. ويخرج. وجاء في الحديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. فهذه بعض الأحاديث الواردة لهذا النوع من الشفاعة. أما الشفاعة العاشرة فهي شفاعته في عمه أبي طالب، فبحيث أنه يعني يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه. فعن ابن عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن سعيد عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار، ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يغلي منه دماغه. هذه عشر شفاعات، منها ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يعني يشاركه فيها الملائكة وكذلك الأنبياء وكذلك الشهداء وكذلك الصديقين وكذلك المؤمن يشفع في أهل بيته ونحو ذلك، فالأحاديث فيها كثيرة. نعم. وأن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. تكليم الله لموسى مذكور في القرآن، فموسى كليم الله، موسى كليم الله، والله سبحانه وتعالى قال عن موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وموسى كليم الله عز وجل، وتكليمه كان يوم الطور، وأن موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وقع في مسامعه، وهذا الكلام من الله عز وجل لموسى، ومن قال غير ذلك فقد كفر بالله العظيم. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه يتكلم، وأن كلامه بحرف وصوت مسموعين، وأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يسمع موسى كلامه، فلذلك موسى كليم الله عز وجل. وقوله اتخذ إبراهيم خليلا إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وعن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال شارح العقيدة الطحاوية قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. وقوله سبحانه وتعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة كمال المحبة، الخلة كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. هذه كلها ترهات من عقولهم. فالله سبحانه وتعالى يحب من يشاء، وسبحانه وتعالى يبغض من يشاء. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، وذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القصري بالجعد من درهم قال هذا القول، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد من درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فهذه المقولة تلقفها الجهم بن صفوان من شيخه الجعد بن درهم، من شيخه الجعد ابن درهم، فهي مقولة متوارثة من هؤلاء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والصراط حق. يقول ابن القيم في شرح هذه العبارة: ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتناء بها يشهدون شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة، وأن قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، وأن الصراط حق، وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك. روي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحول والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول، فما ينكره بعض أهل البدع كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة. في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل الناس على الصراط فينجي الله من شاء برحمته، ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون، والصراط جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وقال السفاريني: والصراط شرعا جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، فمن فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار، خلق وخلق من حين خلقت جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الشيخ السعدي: هذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار، حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيد من وقوعه، والناس سيردون جهنم لأن الصراط منصوب على متنها، ويختلف أحوال الناس في المرور عليه، كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه، يعني عندما يجري يشتد أو يمشي مشيا أو مشي يمشي مشيا. وقد جاء في وصفه أنه صراط دقيق جدا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف والصراط من عرصات وأهوال يوم القيامة، وأول من يجوز عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل والمجازى الذي يجتاز. قال الإمام القرطبي: فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض، فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك وأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، يتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون، فتسفل إلى جهنم إلى جهة النار رؤوسهم، وتعلو أرجلهم فيا له من منظر ما أفضعه، ومرتفع ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. هل هناك ضيق أكثر من هذا الضيق؟ الله المستعان. فنسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. ومع هذا كله فالمؤمن يمر عليه مرورا سريعا، ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد اجتياز الصراط إلى الجنة أنه مطالب بمجاهدة نفسه في الحياة، في هذه الحياة، للثبات على منهج الله، وعليه النظر فيما هو مقدم عليه من الأهوال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان عليه أن يشغل نفسه ويستعد لهذا الموقف العظيم الذي لا بد وحتما أن يمر عليه كل إنسان. فإذا كان من أهل الإيمان فهو آمن يوم القيامة، هو آمن يوم القيامة عند البعث، وآمن في قبره، وآمن في معاده. وهنا نذكر يعني أن هذه الأمور عندما يؤمن بها لها وقعها على إيمان القلب، لأن الجنة موجودة والنار موجودة، وأن هناك بعث، وأن هناك حساب، وأن هناك قبر، وأن هناك حشر، إلى غير ذلك من الأهوال التي تنتظر الإنسان. ولا أنيس له ولا ونيس إلا إذا الله عز وجل أضاءه بالنور. فلو تأملنا حديثا عظيما من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، لأنه وقف على قبر رجلين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. تأمل هذا مع الأحاديث الأخرى التي تكون يوم القيامة، وذلك أن أول ما يقضى ويحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، أول ما يقضى عليه ويحاسب من عمله هو الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الحقوق حقوق العباد، يحاسب على حقوق العباد، لأن حقوق العباد تستوفى، حقوق العباد تستوفى، وأول تلك الحقوق الدماء، أول ما يقضى من حقوق العباد الدماء. ما علاقة هذا بما ذكرنا في الحديث؟ الحديث الآخر يقول: الطهور أي الوضوء شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، أي شطر الصلاة. فإذا الوضوء شطر الصلاة، اربطه مع أن أول ما تحاسب من عملك الصلاة، فهنا يبدأ الحساب بمجرد دخول القبر، بمجرد دخول القبر تحاسب على شطر الصلاة وهو الوضوء، تحاسب على شطر الصلاة وهو الوضوء. فما بالك في بقية الحساب الذي يأتي على الصلاة نفسها، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، وقد لا يقبل نصفها، وقد لا يقبل إلا ربعها أو ثمنها، أو قد تلف وترد في وجه الإنسان. فتأمل، اربط الصلاة بعذاب القبر الذي سيكون لمن وقع منه ما وقع من إخلال في الطهارة، وكيف وهو إذا أخل أيضا بالصلاة وضيعها وضيع فرائضها وضيع سننها، لأن الصلاة صلاة الفريضة تجبرها بالسنن، أو تجبرها كذلك بالنوافل. وهكذا أول الفتنة بين الناس ووقوع الدماء هو بالنميمة، هو في أي شيء؟ بالنميمة. فالإنسان عليه أن يعنى بصلاته من جهة، وعليه أن يعنى بلسانه من جهة، فيحرص على الحرص التام إذا كنت مؤمنا بالله وباليوم الآخر وبوعده ووعيده، أن تكون حريصا على صلاتك وحريصا على لسانك لعلك تنجو في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.